بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينسخ الإجماع وينسخ به؟ الإجماع لا ينسخ. لماذا لا ينسخ؟ الإجماع لا كيف إذا نسخ الإجماع فهذا يدل أنه حصل تناقض. نعم ما سيكون إجماع. وأما ولا ينسخ أيضا. ولأن مستنده الدليل. فنسخ الإجماع يستلزم نسخ الدليل ونسخ الدليل يحتاج إلى دليل أن هذا ناسخ. وهل ينسخ به؟ ولا ينسخ. لماذا؟ لأنه هو مستند إلى دليل كيف ينسخ؟ ها بقي الإجماع لم يكن إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ينسخ الإجماع وبعد التشريع الذي كان في زمن النبي؟ القياس هل ينسخ القياس؟ لماذا؟ أو هناك تفريق؟ بعض الحنابلة يعني ينسخ لأنه يعتمد على الدليل. لا ما هم ضابط يعني جعلوا القياس ناسخا متى؟ إذا كان يعتمد على الدليل. لا هذا القياس مو شيء الإجماع. القياس إذا نص على علتي، فإذا نص على علتي ما النتيجة؟ يقولون إذا نص على علتي فهو كالنص. إذا نص على علته فهو كالنص. وأما الجمهور لماذا؟ لأنه لا يثبت إلا إذا لم يوجد نص. نعم يعني كيف سننسخ يعني بالقياس النص وهو لا يعمل به إلا عند عدم وجود نص؟ هكذا يكون لا يعتبر إلا عند عدم وجود نص. قال الجمهور أنه لا ينسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والتنبيه ينسخ وينسخ به إلى آخره، أي إلى آخر كلامه. التنبيه هذا سيأتي بإذن الله عز وجل في باب الفحوى والإشارة، باب الفحوى والإشارة. ومعنى هذا المفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. فالكلام على هذا هناك، لكن لما دخل في مبحث المفهوم مسألة النسخ، هل ينسخ المفهوم؟ لهذا قدموا هنا. وأما الكلام على معنى المفهوم ما يتعلق به هذا هناك في ذلك الباب قبل القياس. قال: اعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم والمنطوق إنما هو مفهوم الموافقة، وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل اللفظ لا في محل النطق. عندكم هكذا؟ ها؟ وما دل عليه اللفظ. وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وفي ذاك الباب يقول: مفهوم الموافقة هو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق. ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك مفهوما للفظ المنطوق. لماذا عرفه بهذا التعريف هنا؟ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. والتعريف الذي سيأتي أوضح: ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، هذا مفهوم الموافقة. لو قيل مثلا: أكرم الطالب المجتهد، فأكرم عبد الله لأنه مجتهد، هل يفهم منه إكرام صالح؟ ها؟ لماذا؟ إنه الطالب المجتهد لا يكون أمهم، لكنه مخصص في المجتهد، فيعم كل يعني كل من كان بهذه الصفة. لا، الآن عندنا اثنان، عندنا اثنان مجتهدان، عبد الله وصالح. قال أكرم الطالب المجتهد، فأكرم عبد الله. هل يلزم منه أن يكرم صالحا؟ ها؟ نعم، هو مسكوت عنه، مسكوت عنه، هذا فقط كمثال. ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، لكن هنا منطوق، لكن هنا فقط سيكون من باب المفهوم، سيأتي بأمثلة تبين المراد. قال على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء. هو أربع أقسام كما هو مذكور هنا، أربع أقسام وسيشير إليها هنا. قال على أن حكمه وحكم المنطوق، يعني المسكوت عنه، على أن حكمه وحكم المسكوت عنه وحكم المنطوق به سواء، كان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويا له. مثال ما هو أولى: دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب المسكوت عنه، لأن الضرب أولى بالنهي من التأفيف. القول بالمفهوم غير القياس، هم يدخلون مثل هذا الحكم في باب القياس. كيف أدخلوا في باب القياس؟ فلا تقل لهما أف. ها؟ لا، قاسوا الضرب على التأفيف، الضرب على التأفيف. فما حكم ضرب الوالدين؟ ما الدليل؟ هات آية أن فيها أن ضرب الوالدين حرام. هذا مفهوم، لكن في القياس، ها؟ يعني القياس الأولى، هذا فينكره، فيقول ليس في هذه الآية دليل على تحريم الضرب. فما حكم الضرب؟ يقول حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. ما الدليل؟ قال عموم الأدلة التي فيها الأمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا يتنافى مع الإحسان، وكذلك الأدلة التي فيها النهي عن عقوق الوالدين، وهذا من العقوق. أما قياس، لأنه ما يقول بالقياس من حاجة رحمه الله، لكن المفهوم غير القياس. يعني كما يقول ماذا تفهم من قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، تحريم الضرب؟ ها؟ نعم. الآن الضرب منطوق أو مسكوت؟ مسكوت عنه، فهو مفهوم، لكنه مفهوم موافقة. قال في قوله تعالى فلا تقل لهما أف على النهي عن الضرب المسكوت عنه، لأن الضرب أولى بالنهي من التأفيف، لأنه أبلغ في الإيذاء منه. ومثال المساوي دلالة قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هنا أيضا مفهوم الموافقة مساوي لماذا؟ للمنطوق. منطوق تحريم ماذا؟ أكل مال اليتيم، وهناك مفهوم مساوي له ليس بأولى منه. دلالة قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية قال المنطوق به على تحريم، أي من الآية، إحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه، مع أنه مساو للمنطوق في الحكم، لأن الجميع إتلاف لمال اليتيم. وسيأتي إن شاء الله، وسيأتي إن شاء الله إيضاح أقسام المفاهيم في محله مع أمثلة كثيرة لكل قسم منها. وإذا عرفت ما دام أنه سيأتي فنقرأ ما يناسب الدرس الذي معنا ونمشي. وإذا عرفت مراد المؤلف رحمه الله بالتنبيه فاعلم أن معنى كلامه في هذا الفصل أن مفهوم الموافقة كالنهي عن الضرب المفهوم من النهي عن التأفيف، يعني النهي عن الضرب هذا يقال له مفهوم موافقة، والنهي عن الإحراق والإغراق المفهوم من النهي عن الأكل. ما حكم إحراق مال اليتيم؟ ما الدليل؟ الآن قالوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما حرام، والذي يحرقه حرام. نأخذ من النهي عن الأكل، النهي عن الإحراق مأخوذ من النهي عن الأكل، لأن كلاهما أو لأن كليهما إتلاف. ويدخل في باب القياس ما سيأتي. قال في الأمثلة المذكورة، قال والنهي عن الإحراق والإغراق المفهوم من النهي عن الأكل في الأمثلة المذكورة يجوز أن ينسخ وينسخ به، يعني هو يقول هكذا كلام المؤلف، لأنه قال والتنبيه ينسخ وينسخ به. إذن ما هو مراد المؤلف؟ قال أن معنى كلام في هذا الفصل أن مفهوم الموافقة، أن مفهوم الموافقة يجوز، هذه كلام جمل معترضة، يعني أن مفهوم الموافقة يجوز أن ينسخ وينسخ به، إنما هذه جمل معترضة، لأن اللفظ دل في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم أو أولى منه، وجمهور علماء الأصول على أنه مفهوم من نفس اللفظ وليس بقياس، خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي. قياس جلي مفهوم الموافقة، والقياس في معنى الأصل هذا وهذا، القياس في معنى الأصل والقياس الجلي كما يأتي إيضاحه وإيضاح بقية الأقوال فيه في محله إن شاء الله تعالى. وإذا كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله والنسخ به، وهذا قول الجماعة من أهل الأصول، قالوا يجوز عقلا أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف. قال وإذا كان مدلولا عليه، مفهوم الموافقة إيش المدلول عليه؟ الآن الضرب مدلول عليه أو أنه مذكور في الدليل؟ مدلول عليه. قال فلا مانع من نسخه دون أصله، ما هو الأصل؟ التأفيف، والنسخ به، وهذا قول الجماعة من أهل الأصول، قالوا يجوز عقلا أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف. كعكسه مثلا قالوا ولا مانع عقلا من ذلك، وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فينهى عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الازدراء به، يعني يقول لا تسبه ولا تشتمه ولا تلصق في وجهه لكن اقطع رقبته. يصلح هذا الكلام عقلا؟ ها؟ ما لكم متوقفون؟ لا زال الكلام طري معنا أنه لا يعترض المثال، لا يعترض المثال، والشأن لا يعترض المثال، قد كفى الفرض والاحتمال. إذا ذكر مثال على قاعدة معينة ولو كان خياليا لا يعترض، ولا مثل هذا تقول كيف يعني سيتحاشى من سبه أو شتمه ويعمد إلى قتله، أيهما أعظم؟ إنما هذا كمثال لهذا الذي ذكره أنه قد أن هذا المفهوم ينسخ. قال لا مانع من نسخه دون أصله، هذا على القول بأنه على أنه قياس أو على أنه ليس بقياس، سيأتي أيضا إيضاح، لأنه تقدم معنا أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. قال وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فينهى عن التأفيف في وجهه وغير ذلك من الازدراء به، مع أنه أمر بقتله، مع أن القتل أشد إيذاء من التأفيف وغيره من الازدراء. وأكثر علماء الوصول على تلازمهما، أعني المنطوق والمفهوم، فلا ينسخان إلا معا، ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر. يعني على هذا الذي قرره قبل أنه يجوز أن ينسخ المفهوم ويبقى ماذا؟ المنطوق. لذا قال والتنبيه ينسخ وينسخ به. إذن يجوز أن ينسخ إحراق مال اليتيم ويبقى ماذا؟ الأكل. هذا على هذا، لأنه من التنبيه. قال وأكثر علماء الوصول على تلازمهما، عن المنطوق والمفهوم، فلا ينسخان إلا معا، ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر، لأن المفهوم تابع للمنطوق. يعني إذا جئت وهدمت الأساس القاعدة سيبقى الأعمدة ستنهار. قال ويمكن نسخ أحدهما دون الآخر، لأن المفهوم تابع للمنطوق ولازم له، ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم. هذه قواعد تعتبر كما تقدم أنه يشير إلى بعض القواعد، كما في الكلام على نسخ المتواتر بالآحاد، وقد أجمع جميع النظار على أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما. هذه قاعدة، وقبلها أيضا قاعدة، هنا يصل إشارة. وهذا في الكلام على النسخ إلى غير بدل، ذكر هناك قاعدة، وإن كان لا يقول هذه قاعدة ويذكرها ضمنا كما هنا. ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم، يلزم من وجود البرد أن يلبس الفروة، إذا لم يوجد برد سيبقى يلبس الفروة، إيش يعمل بها؟ قال ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم، ورفع المتبوع يقتضي رفع التابع. رفع المتبوع يقتضي رفع التابع. إذا لم يكن هناك إمام في الصلاة، واحد يتخيل أن إماما أمامه يأتم به فهكذا يصلي، ما لك أنا أصلي خلف الإمام، أين هو؟ موجود؟ هو أيضا هنا أيش؟ تابع، هو تابع، الإمام متبوع. إذا لم يكن هناك إمام فمن باب أولى لا يوجد من؟ مؤتم، لا يوجد مؤتم. ورفع المتبوع يقتضي رفع التابع أو رفع التابع. ومثال نسخ الفحوى، والنسخ بها بعدها عندكم، ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها بعدها يذكرونه عادة، ومثال نسخ الفحوى والنسخ بها يذكرونه عادة على سبيل الفرض والتقدير. ويمكن عندي أن يمثل للنسخ بمفهوم، يعني هذا مجرد تقدير فقط، يعني كمسائل عقلية، ذكروا مسائل النسخ فكأنهم قالوا أيش رأيكم نأتي فندخل باب المفهوم في باب النسخ. طيب ما يمكن أن يتصور هذا، كيف يحصل نسخ في المفهوم؟ قالوا نأتي بأمثلة خيالية عقلية. أما الشنقيطي رحمه الله يقول هناك أمثلة، أين هي؟ قالوا يمكن عندي أن يمثل للنسخ بمفهوم الموافقة، بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، حديث عمرو بن الشريك عن أبيه عند أبي ذو النسائي بن ماجه حسنه في الإرواء 1434، رقم 1434. في رجل كأنه مجهول أو هكذا لكنه حسنه، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، هل هناك ما يغني عنه؟ مظل الغني ظل، هو بمعنى مظل الغني ظل، المطل واللي هما بمعنى لي الواجد هو الغني، ليه أي مماطلته وعدم استعداده للوفاء، يحل ظلم يحل عرضه وعقوبته سأتي أيضا يعني يحل عرضه أن يتكلم فيه كما جاء في صحيح البخاري معلقا يقول ظلمني أكل مالي نهبني هذا الظالم هذا المماطل هذا كلام في عرضه فليه ومواطلته أحلت أي عرضه وعقوبته الحبس هو قول لبعض أهل العلم أن المماطل يحبس يحبس حتى يفي قال بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ورد قبل نزول آية فلا تقل لهما أف وعمل به قبل نزولها عمل به قبل نزولها وماذا يريد أن يتوصل إليه يعني لو أن الوالد أخذ دينا من ولده والأب غني فيقول يا أبتي اعطني مالي قال ما بي ما عندي لك مال ايش يسمى هذا مماطل هذا مماطل مماطل او لا هو الآن يريد أن يمثل للنسخ بمفهوم الموافقة قال وعمل به قبل نزولها لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ كما قدمنا أين تقدم معنا أن التخصيص بعد العمل بالعام يسمى نسخا وين تقدم ومثله ماذا العمل بالمطلق الآن العمل بالعام قبل ورود الخاص ما حكمه أتأتي المخصص لكن العمل بالخاص أو العمل بالعام لا بعد العمل أن التخصيص بعد العمل يعني يأتي المخصص بعد العمل بالعام أيش يسمى نسخا نسخا قد تقدم معنا وأشار إلى بعض الأبيات في المراقي لعلها في ماذا تنبيه هكذا بعد الفروق بين النسخ والتخصيص قال اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص إلا بعد العمل بالعام والتغييد إن لم يرد فيه المقيد إلا بعد العمل بالمطلق فكلاهما حينئذ نسخ ولا يجوز أن يكون تخصيصا وتقييدا لأن التخصيص والتقييد بيان والبيان لا يستأخر عن وقت العمل إذن يسمى نسخا قال وعمل به قبل نزولها لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ قال وإيضاحه أن قوله في الحديث يحل عرضه أي بقوله مطلني وعقوبته أي بالحبس وعموم الحديث يشمل الوالد إذا مطل دين ولده وهو غني أي الوالد وفحوى قوله فلا تقل لهما أوف تدل على أنه لا يحبس الوالد في دين عليه لولده لأن الحبس أشد إيذاء من التأفيف فإن ورد هذا المخصص قبل العمل بالعام فهو تخصيص وإلا فهو نسخ وهو المقصود بالتقدير في المثال المذكور أين المفهوم الذي نسخ الآن مثل الآن للنسخ بالمفهوم مفهوم الموافقة حديث لي الواجد ظلم ورد هذا الحديث قبل نزول هذا على فرض يعني تقديرا على فرض ورود الحديث قبل قوله تعالى فلا تقل لهما أف طيب قبل قوله فلا تقل لهما أف ماذا فعل الولد بأبي تكلم فيه وشكاه وطعن في أرضه وربما حبسه لما نزل قوله تعالى فلا تقل لهما أف مباشرة قال فلا تقل لهما أف كيف وأنا قد حبستني أبي الآن مفهوم أو لا مفهوم طيب هذا المفهوم الذي من قوله فلا تقل لهما أف فهم أنه لا يجوز أن يحبس أباه، هذا هو المفهوم. ذهب وأخرج أباه، أيش يسمها؟ نسخ. مفهوم الآن كيف؟ من فهم؟ آمر. على ما تقدم أنه إذا جاء المخصص بعد العمل بالعام يكون نسخا. أين العمل بالعام؟ نريد أن نفهم أين العمل بالعام. لي الواجد ظلما. طيب هذا يشمل حتى من؟ الأب. الأب إنسان أجنبي أعطيته مالا، أغرفته مالا، جاء وقت الوفاء والسداد وهو واجد وعنده مال، ما طلق، هل يسمى هذا؟ طالب. حلو. طيب والأب داخل في هذا الحكم عام، فعمل بهذا العام قدر أن أباه استدان منه، اقترض منه، أخذ مالا منه، ثم ما طله أبوه، عمل بهذا العام، أين العام؟ لي الواجد، فذهب وحبس أباه. وبعدما عمل بالعام نزل قوله تعالى فلا تقل لهما أف. هل قال لأبيه أف؟ وش فعل له؟ حبسه. هم قال له أف، لكن من مفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما أف أن حبس الوالدين حرام، حبسه حرام. طيب الآن ورد هذا المخصص، ها؟ أيش المخصص الآن؟ للأب. يعني الأب لا يدخل في هذا الحديث لكن قد عمل به. طيب الآن تخصيص هذا العام بعد العمل به، بعد ما عمل، أيش يسمى؟ نسخ. طيب وهذا النسخ يعني بمفهوم الموافقة أو لا، يعني بالمنطوق أو بالمفهوم؟ ها؟ إخراج أبيه من الحبس. هو ما قال له أف، لو أنه فقط قال أف لأبي أعطني مالك الماء عندي، قال أف، نزل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، سيكون نسخ بالمنطوق. لكن هو ما قال له أف، حبسه ثم ذهب وأخرجه، هذا يسمى نسخ بالمفهوم. نسخ بالمفهوم هو هذا الذي يريده الشنقيطي رحمه الله. هي مترابطة مسائل النسخ والأصول لكن هل هو يقول به، هل هو يقول بن، سننظر إن شاء الله عند ذكره للبيت الذي سيأتي به من المراقي. لا.